الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل الكتاب بالحق والميزان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعه واستن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، أحبة القرآن الكريم والسنة المطهرة، هذا حديثنا حول مقاصد سور القرآن، نتعرف من خلاله على السورة بشكل إجمالي، معرفة عامة سريعة عن القرآن الكريم، عسى الله تعالى أن يجعل لنا فيها النفع الكثير. ومعنا بترتيب المصحف سورة الشورى، هكذا بهذا الاسم الجميل سماها ربنا سبحانه وتعالى، وإن كانت ذكرت عند السلف في كثير من كلامهم بسورة حاميم عين سين قاف، فكانوا يسمونها ببدايتها، ولكن الاسم الذي اشتهرت به وعرفت به هو الشورى. والشورى من المشاورة في الرأي، أخذت في أصلها هذه الكلمة من شار الرجل العسل يشوره ويشيره إذا أخذه من خلاياه ومواضعه، هو جني العسل. ولهذا الأصل امتداد في استعمال هذه الكلمة، ومنه يقال لفرش العروس ومتاعها شور المرأة، شور العروس، وهذا هو أفضل ما يؤتى به للبنت أو للمرأة، ما يشترى لها عند عرسها من ملابس ومتاع. وكذلك استعملت هذه الكلمة في التشاور بين طرفين وأكثر لمعرفة الرأي في أمر معين، ألتقي بك وتلتقي بي وبآخرين لنتشاور في أمر ما نريد أن نأخذ فيه قرارا، يسمى هذا المجلس مجلس تشاور، وهذا أمر معروف إلى اليوم واستعمال دائم إلى اليوم بين الناس رغم ضياع كثير من اللغة العربية. أشورك وتشورني، ما صلة هذا بشور العسل؟ وكأننا نجتمع لأقول ما عندي وتقول ما عندك، وتجتمع وجهة نظري ووجهة نظرك والآخرين كذلك، حتى نخرج بخلاصة القول، حتى نخرج بعسل الكلام، حتى نأخذ ما يعتبر من الكلام في هذا الموضوع غذاء وشفاء يؤدي مؤداه ولا ضرر له. بخلاف ما أتخذ رأيي وحدي وتمضي أنت كذلك برأيك بمفردك، فتحدث الأخطاء وتقع الأضرار وما يكون إلا الندم. فأصل التشاور في الرأي إنما هو من شار العسل إذا أخذه من خلاياه ومواضعه المعروفة بذلك. وفي هذه السورة يقول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقال الله تعالى كذلك: وشاورهم في الأمر. فالمشاورة تستخلص خلاصة الكلام وزبدة القول وعسالته، وهذا فيه دعوة إلى الاجتماع والائتلاف على الأمر الواحد. هذا هو اسم السورة. أما نزولها فكان في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ما ذكرت الروايات في سبب نزول بعض آيات هذه السورة يتبين أن هذه السورة نزلت في حدود وغضون السنة الثامنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها، يعني قبل الهجرة بخمس سنوات تقريبا بدأ نزول هذه السورة، ثم تتابع حتى اكتملت. ولذلك يقال عنها سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة. أما تسلسل موضوعات هذه السورة لنلتقط منه هدفها، فإنها بدأت بالبدايات المعروفة في آل حاميم حاميم، وزاد الله بعدها ثلاثة أحرف أخرى: عين سين قاف، لم تتكرر في غيرها من آل حاميم. ثم بعد ذلك تكلم الله تعالى في جملة من الآيات أنه يوحي إلى عباده من أول الدنيا إلى آخرها بوحي، رجاء أن يذكرهم به، رجاء أن يمتثلوا به ليتخذوه وليا دون غيره. فلا أحد يستحق الولاية إلا الله سبحانه وتعالى، فله الولاء كله عند خلقه. أما الذين اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، فالله حفيظ على كل شيء ولا يقدر على تولي الجميع بالربوبية إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فلا يصح أن يتولى العباد أحدا بالعبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فهو يتولانا بنعمه ونحن نتولاه بشكره وعبادته. وهذه منظومة معقولة، هذه منظومة مرتبة، منظومة مستقيمة تنتج خيرا وتقيم حياة فاضلة. وكان الناس إزاء هذه الشريعة في كل زمان منقسمين إلى رجلين أو فريقين: فريق طائع يمضي إلى الجنة، وفريق عاص معرض يمضي إلى السعير. ثم يبين الله تبارك وتعالى في السورة بعد ذلك أن ما شرعه لهذه الأمة هو في أساسه وأصوله العامة عين ما شرعه للأمم السابقة قبلنا. فالدين عند الله واحد اسمه الإسلام، ومضمونه واحد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأصوله واحدة من تحريم الرذائل وإيجاب الفضائل، فالزنا والربا والسرقة والقتل وسفك الدماء والظلم والاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك محرم في كل شريعة. وأما الحفاظ على النفس، نفسي وأنفس الناس، الحفاظ على المال، الحفاظ على الأعراض والنسل، الحفاظ على حقوق الآخرين، حفظ هذه الكليات إنما دعا إليه دين الله في كل شريعة نزلت قبلنا إلى أن جاء في شريعتنا ووصلنا، لأن المشرع واحد سبحانه وتعالى، والغرض من التشريع إنما هو تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، أن نطيع الله ولا نطيع في معصيته غيره. ثم بعد ذلك وكأن الله تعالى يبرر لماذا يعبدونني وحدي، لماذا أشرع أنا فقط، فذكر الله من بعض صفات الجلال وصفات الكمال ما يثبت لله هذه الأحقية، فذكر في عدة آيات بعضا من هذا، وإن كانت لله الكمالات كلها وصفات الجلال جميعها فلا كمال ولا جمال كاملا إلا لله وحده لا شريك له، ولكنها تذكرة. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الله لطيف بعباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، ومن آياته الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هذه رؤوس آيات تتابعت ولها تكملة وتتمات في السورة، ولكن هذه رؤوسها، مما يشير إلى أن الله وحده من بين من قيل عنه إنه إله هو الذي أنزل كتابا. ما من إله عبده الناس أنزل كتابا وجعل فيه منهاجا ليضبط حركة الإنسان في هذه الحياة، لينظم لنا حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها. ما من أحد أبدا ممن ادعى الناس ألوهيته أنزل كتابا ولا وضع منهجا، لا بحق ولا بباطل، ولا أحد وضع ميزان الأمور كلها مثل ما وضعه الله تعالى. والسماء رفعها ووضع الميزان، لماذا؟ ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ليس ميزان البيع والشراء في الخضر والفاكهة والمكيال في المكاييل فقط، بل هذا صورة مادية، أو هذه صورة مادية للميزان، ولكن هناك موازين أخرى توزن بها القيم، يوزن بها الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الأمر الذي ظهر في الناس، أن أكرس حياتي للعبة من اللعب ولو كانت كرة قدم أو غير ذلك، هل هذا الأمر في ميزان الله يساوي شيئا أو لا يساوي شيئا؟ زنه بميزان الله تعرف قيمته إن كانت له قيمة. ولذلك أو من ذلك يقول الله تعالى للمسلمين الأوائل ولنا أيضا من بعدهم، لكن بدأ بهم أولا وهم في مكة في سورة الروم، يقول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذه الزيادات التي تأخذونها في القروض وفي المعاملات المالية بغير بيع وشراء صحيح، هذه ترونها زائدة وكثيرة وحلوة وجميلة، لكنها لا تزن شيئا في ميزان الله. إنما الذي يثقل في ميزان الله: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي أصحاب الأضعاف الذين يضاعف الله لهم أجورهم وثوابهم، يضاعف لهم ثوابه وعطاءه. فأعلم الناس أن الربا لا وزن له عند الله، لا يساوي شيئا. وأما الزكاة والصدقة وما إلى ذلك من أعمال البر فإنما تزن وزنا ثقيلا وترجح في ميزان الله عز وجل، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله لطيف بعباده، أكان فرعون لطيفا بشعبه حين استعبدهم من دون الله، حين استخف قومه فأطاعوه، حين ضللهم وأغواهم وحرمهم من اختيار عقيدتهم ودينهم، حين أجبرهم على عبادة يرغبون فيها أو لا يرغبون، لم يكن منصفا حين أخذ جنده ورجال مصر جميعا وانطلق وراء موسى وبني إسرائيل حتى أغرق المصريين في البحر بسبب سوء فعله وضلال سعيه، فبقيت مصر بغير رجال ليس فيها إلا النساء ومعهن الخدم والعبيد. هكذا يحفظ التاريخ هذه السوءة لفرعون، وكان يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. أين اللطف بالناس؟ أين الإحساس بحالة الناس وحوائج الناس؟ يا ابن آدم، جئت إلى الدنيا فوجدت كل شيء، فلم تجد شيئا تسأل الله عنه. سكنك موجود، طعامك موجود، شرابك موجود، غطاؤك وفراشك موجود، ماذا تريد؟ لو تفكرت فيما يحتاجه الإنسان من ضروريات الحياة ليعيش على ظهر هذه الأرض سيجد نفسه مالكا لكل الضروريات، بل لكثير من الكماليات، بل هناك من الترف، حيث أنبت الله لنا حدائق ذات بهجة. لماذا حدائق ذات بهجة؟ لتنظر وتستمتع بهذه المناظر الخضراء الجميلة. الله أعد لنا حتى ما يمتع أنظارنا، وشرع لنا شريعة تمتع سمعنا وتطرب قلوبنا وتقيم حياتنا على نظام صحيح. إلى آخر هذه الصفات، لو عشت معها لوجدت أن الله فعلا هو المستحق للعبادة. وتمضي السورة بعد ذلك ليأمر الله الناس في أواخرها بقوله: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا، هذا هو المراد، هذا هو المراد، هذه هي الخلاصة في النهاية. استجيبوا لما شرع الله لكم، استجيبوا قبل فوات الأوان، استجيبوا قبل مجيء يوم القيامة وقيامة الإنسان أن يموت. فإذا جاءه الموت وحضرته الوفاة طويت صحفه وأغلق باب التوبة دونه وما عاد له من عمل، فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قبل أن تقولها لا تزال الدنيا معك، لا يزال العمر لك. إذن استجب لله، استجيبوا لربكم. وفي نهاية السورة يطوي الله طرفها الأخير على طرفها الأول، فيذكر عظمة الوحي وفائدة الوحي لنا، كما قال في أول آية بعد حاميم عين سين قاف يقول كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، يقول في أواخر الآيات وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ومثلها سبق في أوائل الآيات وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وهنا يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ومن هنا أحبتي يجتمع الطرفان، ما أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أوحاه إلى الذين كانوا من قبله، وقد أوحى إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولكن جعلناه نورا. روح ونور هو القرآن، القرآن الذي أنزله الله روح، والروح لا تكون الحياة إلا بها، فمن اعتصم بالقرآن عاش، ومن أعرض عن القرآن مات. وقال صلى الله عليه وسلم القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، لا عمار فيه، لا سكن فيه، لا أنس فيه، ولا حياة فيه. الروح، القرآن روح، بغيره نموت، بغيره نذل، بغيره نضيع ونهلك، ولكن جعلناه نورا، هو روح نحيا به، وهو نور نمضي به في طريق الحياة، يضيء لنا كل سبيل، يهدي للتي هي أقوم في كل مجال. تريد أن تأخذ هذه، القرآن يقول لك احمه، هي من حقك خذها، أما هذه فليست من حقك فلا تأخذها. بين لك بيانا يميز بين الأشياء، لا تلتبس معه الرؤى، ولا تختلط فيه الصور، ولا يشوه فيه المنظر على ناظر، إنما يرى المسلم بكتاب الله، والمؤمن الآخذ بالقرآن المعتصم به يرى كل شيء على حقيقته، لا لبس ولا خلط ولا غبش ولا ضلال، وهذا من فضل الله ذي المحال سبحانه وتعالى. لذلك كأن هدف السورة أيها الإخوة الكرام، كأن هدف السورة أن الله تبارك وتعالى يشير إلى عظمة وحيه إلينا، أنه أوحى إلينا كما أوحى إلى من كان قبلنا، وأوحى إلينا قرآنا عربيا لنعرف قراءته، ولأن لغة العرب إنما هي أصل اللغات كلها، هي اللغة الأم في هذه الدنيا. كذلك جعل الله هذا القرآن شريعة تبث الروح في تابعيها، وتنير لهم طريقهم حتى يصلوا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ألا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور من قبلنا بهذا، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، فاستقم، أمر بالاستقامة على الطريق، ولكن كيف أسير وأين أسير في هذا الطريق؟ كما أمرت، كما أمرت بالمنهج الذي أنزله الله، بالميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، فكلنا مأمورون بذلك، وفي هذا الفلاح والنجاح. كل هذا الكم العظيم من الآيات بما فيه من هذا الهدف المختصر، الاستجابة لله تبارك وتعالى فيما شرع كما أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام إنما هو الخلاصة، إنما هو العسل من بين الأغذية والأشربة، إنما هو الشفاء والغذاء، خذوه تصحوا، خذوه تسلموا، خذوه تعزوا وتكرموا. ولاؤك في كل شيء يكون لله وحده لا شريك له، فلا تتبع أمرا إلا بمنهج الله، ولا تقم أمرا إلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول: لا ولي إلا الله، ولا شرع إلا شرع الله، ولا هدى إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه ربه بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه السورة تناسبها واضح، فهي في وسط أهلها في هذا الموضع من المصحف، إنما هي في وسط أهلها وأخواتها. فهذه السور السبع كما قلنا بداية من سورة غافر، إنما هي عائلة آل حاميم، والآل يعني الأهل، السور التي هي أهل حاميم، عائلة حاميم، فهي بين أخواتها، وكلها سور مكية تؤسس العقيدة الصحيحة وتصحح للناس تصوراتهم في هذه الحياة. فالسورة جاءت في مكانها المناسب، مما يدل على أن ترتيب سور القرآن إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، ليس من عند غيره، ليس باجتهاد من العلماء، وإنما هو بتوقيف من الله. ولذلك لو كان باجتهاد من الناس لجمعوا المسبحات، السور التي بدأت بمادة التسبيح، مثل سبح لله ويسبح لله، وسبح اسم ربك الأعلى، وسبحان الذي أسرى، وهكذا، لجمعوها أيضا كتلة واحدة وعائلة واحدة في مكان واحد، وجمعوا كل السور البادئة بالأحرف المفردة كألف لام ميم وراء بعضها وهكذا، ولكن هذا لم يتم، تجده نظاما غير متبع في القرآن، إنما هذه السور آل حاميم فقط اجتمعت مع بعضها، ليست صدفة ولا عشوائية، وإنما إشارة إلى أن الله يفعل ما يشاء ويختار، وهذا ترتيبه. لذا فالتمسوا من ورائه الحكمة البالغة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا في هذا المقال عظة، وأن يجعل لنا في هذا الكلام عبرة، وأن ينفعنا به نفعا عظيما يبلغنا رضاه في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، ربما قرأنا أو سمعنا قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وربما وصلنا معناها وهو أن الله تعالى يقول افرحوا بالقرآن عندكم، فهذا هو فضل الله ورحمته عليكم، ميزكم به واختصكم به. افرحوا به هو خير مما يجمع الناس من مال الدنيا وزخرفها ومتاعها، فإن كل ذلك زائل، أما القرآن فلا زوال له. كل ذلك من الأرض والطين، أما القرآن فقد نزل بلسان عربي مبين من عند الله العلي العظيم سبحانه وتعالى. فقد يقول قائل وماذا يفرحني في القرآن؟ إنه كلام من الكلام، أقرأه نعم، أحفظه نعم، لكن ماذا فيه وكيف أفرح به؟ وربما سمعنا أو قرأنا أيضا قول الله تعالى اعلموا أن فيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعناها اعلموا، تعلموا، علموا أولادكم، علموا بعضكم، يذكروا الذاكر الناس أن فيكم رسالة لله. كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغها وأقام بها رجالا، ثم لحق بالرفيق الأعلى، وتتابع الرجال في هذه الأمة حتى وصلنا هذا الكلام العظيم، هذا القرآن المبين، وصلتنا تلك الرسالة. فيقول قائل علمنا وماذا في ذلك؟ فعندنا أيضا أموال، وعندنا أطيان، وعندنا دنيا، وعندنا كذا، عندنا قرآن، وعندي موبايل، وعندي سيارة، وعندي بيت، ماذا في ذلك؟ هذه الآية التي معنا أو هذه السورة بالآية الخاتمة فيها توضح لماذا نفرح، ولماذا نعلم ونعلم أن فينا رسالة الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ذا علم قبل النبوة بشيء اسمه قرآن، ولا شيء اسمه إيمان، ولا شيء اسمه كتاب مقدس، ولا شيء من ذلك أبدا. ولذلك يقول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى، هذا هو ضلاله عليه الصلاة والسلام، ما كان يدري شيئا، نشأ في بيئة لا علم لها بذلك، بيئة جاهلية، فلا ذنب له. هذه المعلومات الموجودة في ذلك المجتمع الأول جهل بمعنى الكتاب، بمعنى القرآن، بمعنى الكلام المقدس، بمعنى الدين، بكيفية العبادة، ولذلك عبدوا أحجارا وأصناما وأوثانا وشهوات وغير ذلك وغير ذلك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، أي أوحينا إليه، أوحينا به إليك وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. روح ونور، كأن القرآن لا غنى لنا عنه، ولا غنى للإنسان عن كلمة الله في كل زمان وفي كل مكان، من أول الدنيا إلى آخرها، بغير كلمة الله يضل ويشقى، وبكلمة الله يسعد وينجو ويعلو ويسمو. روح، لا عجب إذن حينما نسمع في سورة الأنفال أمر الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ألم يكونوا أحياء؟ نعم كانوا على حياة، ولكن حياة، أي حياة؟ حياة ضالة، حياة بغير منهج، يبنون عزهم وشرفهم البيت الحرام، وعند وضع الحجر الأسود وقفوا على باب القتال ورفعوا سيوفهم، وكادت الدماء تسيل في مكة طلبا لهذا الشرف. ليست عندهم سعة رأي، ولا بعد نظر ولا رحابة صدر يتسع بعضهم لبعضهم حتى يجدوا رأيا، لم يهتدوا إلى الشورى، ماذا نفعل في هذا الأمر المشترك وكيف نقوم به؟ إنما كانوا سيديرونها حربا ضروسا تأكل الأخضر واليابس، يموت فيها الشباب والشيوخ وربما النساء والأطفال، ولكن هداهم الله على يد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، يأتي بحجر من صخر هو الذي نظره وبحث عنه وانتشله من الصحراء والضياع، ثم صوره ورسمه ونحته وهيأه وعلى مكان عال النصب، ثم خر له ساجدا. أي ضلال هذا؟ تصنع إلها لتعبده؟ الصنعة تتبع الصانع ولا يتبع الصانع صنعته، فهذا منطق معكوس وعقل منكوس. كيف هذا؟ هذه حياة؟ أمن الحياة أن يأكل الدم والدم؟ إن كانوا يعلمون يومها أو لم يعلموا فقد علمت البشرية والأمة اليوم أن الدم مجتمع الجراثيم، مجتمع الفيروسات، مجتمع الأمراض، ولذلك شرع الله عند الذبح قطع الودجين العرقين في جانبي العنق لينفذ منهما دم الذبيحة كاملا، فتطهر اللحوم من دمائها فلا يأكل الناس الدم. وماذا على الله إن أكل الناس الدم أو لم يأكلوا؟ لكن الله لطيف بعباده، الله يرعاهم، كيف يكون ربا لهم وهو يتركهم يضرون أنفسهم؟ إنما يشرع لهم ما ينجيهم، ما يحييهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. إذن القرآن بما يشرحه ويبينه من السنة النبوية المطهرة، وهي الأخرى وحي من الله، ذلك روح الحياة، روح الحياة. والأحياء كانوا يتطلعون إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وجمعه الله في صدره وحفظه له دون عناء أو تعب منه وبينه له، ومع ذلك يستقرئه من أصحابه ويقول اقرأ علي القرآن إني أحب أن أسمعه من غيري، ويمضي في طريق فإذا بأبي موسى رضي الله عنه يقرأ داخل بيته شيئا من القرآن في ظلمة الليل، فيسمع النبي وهو في الطريق صوت أبي موسى فيتنصت عليه ويستمع إليه وكأنه وقف جزءا من الوقت يستمع إلى القرآن الجميل، وفي الصباح يقول لأبي موسى أما إني سمعتك الليلة وأنت تقرأ، قال أو قد سمعتني يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال عليه رضوان الله أما إني لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، لقرأت بصوت ممتع لأمتعت سمعك وأطربت قلبك أكثر من ذلك. أنا كنت أقرأ لنفسي، والقارئ لنفسه لا يهتم بقراءته ولا بصوته، المهم أن يواظب على آداب القرآن في التلاوة، لكن حين يقرأ للناس إنه كالساقي يريد أن يطعمهم وأن يسقيهم سقيا عظيمة تشبعهم ترضيهم. أما إني لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. النبي عليه الصلاة والسلام الذي استمع إلى القرآن من جبريل يحب أن يسمعه أيضا من أصحابه، والصحابة رضي الله عنهم عاشوا في ذلك الجو الجميل. سيدنا عبد الله بن مسعود وهو من علماء القرآن في الصحابة يقول إذا قرأت أو سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، ألقي إليها أذنك بسمعها ووعيها فإنه يعقبها أمر بمعروف أو نهي عن منكر. يعني فإن الله يناديك ليكلفك بتكليف، فانظر ماذا يقول الله لك: يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك وكلنا بين يديك. ماذا؟ استجيبوا لربكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكان يقول أيضا عليه رضوان الله: كان الرجل فينا، هذا على عهد التابعين، هم صحابة وبعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كنا إذا قال الرجل فينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أعيننا وأصغت إليه آذاننا، أي تسابقت إليه بالنظر أعيننا، عيني تسابق عين غيري وعين غيري تسابق عيني اهتماما بهذا الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه ينطق بوحي، إنه ينطق بروح، تلك الروح التي تحيينا. خذوا أرواحكم اسمعوا. وأصغت إليه آذاننا، نسمع ماذا يقول، وربما يستمع الناس إلى ما يستمعون إليه حتى إذا جاء قرآن الختام أغلقوا، أو إذا أرادوا أن يغلقوا جاءوا بقناة المجد المذيعة للقرآن وقاموا وناموا وتركوها، لكن نترك القرآن بركة في البيت. لماذا لا نأخذ القرآن على أنه روح، وهو روح فعلا، وإنه نور، نور. إذن حامل القرآن أحبتي الكرام إنسان حي، وربما يكون من حوله أموات. من يعجبك، الحي أم الميت؟ من يلفت نظرك؟ من يملأ القرآن صدره أم من تملأ الكرة قلبه؟ ننتبه، ننتبه أين نحن وأين نسير وأين نمضي. لا حول ولا قوة إلا بالله، حال الأمة صار إلى حالة سيئة. القرآن بين أيدينا كنز عظيم، روح حياة ونور طريق، والناس لا يشعرون، ولكن جعلناه نورا، والنور من طبيعته أن يهدي السائر في طريقه، وإذا انقطع النور توقف. كما وصف الله تعالى فقال: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا مكانهم. كيف يتحركوا في الظلام؟ أنت يا مؤمن بما معك من القرآن وبما عندك من القرآن في المصحف تملك نورا عظيما جدا في كل طريق. قال أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه: والله لو ضاع مني عقال بعير، ذلك الحبل الصغير الذي يربط ويعقل به البعير لئلا يفلت ويفر من صاحبه، لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم. لن يجد العقال في المصحف، وإنما سيجد طريقة البحث عنه والتصرف مع هذه الحادثة في القرآن الكريم. ينظر في الآيات فيرى منهجا يعلمه كيف وأين يبحث عن هذا العقال ليجده، أو لا يجده فماذا يقول وكيف يتصرف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان الصحابة رضي الله عنهم أحدهم يسترجع الله بهذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون حتى في شراك نعله يفقده رباط الحذاء، يفقد رباط حذائه لا رباط جمله، هو أدق من رباط الجمل، ومع ذلك إذا ضاع منه فبحث فلم يجد قال إنا لله وإنا إليه راجعون. والغرض من هذا أن القرآن والسنة يهدينا في كل أمر، كيف نطلبه وكيف نجده وكيف نأخذه أو كيف نسترجع الله فيه حين نفقده. وهكذا تضيء الحياة من حولنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن لنا روحا ونورا يهدينا به إلى صراطه المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خذنا إلى حيث ترضى عنا يا رب العالمين، وخذ بنواصينا إلى الخير دائما يا أكرم الأكرمين. اللهم بلطفك بنا اهدنا إلى صراطك المستقيم هداية لطيفة رحيمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترضى عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، حتى تجمعنا في فردوس جنتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعليك بمن عادانا ومن آذانا، برحمتك يا أرحم الراحمين عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرار خلقك سلمنا. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.